أولى؟ اطلع لي سؤال. طيب واحد ولا حرج، ده دين يا اخواني، ده دين. واحد عاقد على واحد وفي بيت أبيها أتاها، لكنه لم يأتيها في موطن الولد، بل أتاها في الدبر، هي لسه بكر، أتاها في الدبر أو أتاها في حال حيضها مثلا، هل يتوجب عليه المهر لو طلق؟ حتى لو ما طلقش هل يتوجب عليه المهر؟ نعم يتوجب. يا عم الشيخ، ما الراجل بنته صاغ سليم. طب ما اللي انت عملته ده، انت عملت كبيرة اصلا، انه حرام ان يأتي الرجل المرأة في الدبر، لكن هذا من الجماع، من الاستمتاع، ما تدفع المهر كامل يا حبيبي. فلو انه اتاها اتيان محرم شرعا كالوطء في الدبر او في حال الحيض او في حال النفاس او في حال الاحرام او في حال الصيام، ما هو كل ده حرام الجماع فيه، ما ينفعش تجمع في نهار رمضان انتوا صايمين، ما ينفعش تجمعها وانت بتحج او بتعتمر وعليكم الاحرام، ده حرام، ده يفسد النسك. اي حاجة لها حل الا ده يفسد النسك. ما ينفعش تأتيها في الدبر، ما ده حرام. ما ينفعش تأتيها في موطن الولد في حال الحيض او النفاس، ده كله وطء محرم، لكن مع ذلك يجب عليك به كل المهر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أولا المرأة تستحق كل المهر إذا دخل بها، واضح يا مشايخ؟ اثنين، عند موت أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح المرأة لها المهر. الله، أنا كاتب كتابي على بنتك وماتت قبل الدخل، لها كل مهرها؟ لها إيه؟ ما هي ماتت للورثة، للورثة. طيب أنا اللي مت قبل أن أدخل بها، لها المهر كله إذا كان مسمى. والنهاردة كل الزواج المهر فيه مسمى، صح؟ قالوا على الصداق المسمى بيننا، المقدمة عاجله جنيه وآجله 5000 جنيه مثلا، مش كده؟ طيب تاخد المهر كله. طب ما أنا موت. طب وهي اللي موتتني؟ هذا قدرك، هذا حتفك، تاخد المهر كامل، ده إجماع يا أخوانا. اللي بتكلم فيه ده عليه إجماع الصحابة وإجماع الفقهاء، مفيش حد شاذ. طيب أنا مت تاخد المهر منين؟ من التركة، وجايز أنا سايب فلوس بقى، يبقى قبل ما فلوسي تقسم على الورثة أهلي يقضوا عني الدين. أول دين بين بنت الناس اللي أنا كاتب كتابي عليها ومت قبل الدخول به، خذي يا بنتي المؤخر بتاعك. طبعا الكلام ده النهاردة الناس مندهشة بسماعه، لأن احنا هجرنا مئات الأمور التي أمر بها الدين، فصار الدين كأنه شرع منسوخ. الناس تستغرب، ياها، وتخيل بقى لو واحدة جوزها مات قبل الدخل وراح أبوها يقول لحماها عايز مهر بنت، والله العظيم يسيح دمه. ما عندكش دم انت؟ ما عندك يا انتوا كفرة، ما عندكوش دين، فين الإسلام؟ الله، هو موت وخراب ديار، ده بنتك وشها شعم علينا. كل ده عبارة عن كل الدين وكل الأدب، ده شرع، ده دين انت اللي تدور عليه انت. طب هي ممكن تسامح؟ قالت انا مسامحها وخلاص مش عايزة حاجة، يبقى هنا متفضلة. قالت عايزة حقي، ولا حد يتنفس معاها بربع كلمة، حقها الذي أباحه الله لها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طلب الطالي جنبك سنتين ثلاثة، هو مكتوب في الأسيمة مع كده أرملة فلان، مش كده؟ فتاخد المهر كامل. إذا كان المهر إيه؟ مسمى. مسمى. طب لو كان المهر مش مسمى، يعني قلت لك جوزني بنتك، طيب هتجوزها، طب هتديها مهر؟ طبعا هتديها مهر. قد ايه؟ ما تقاطعش يا اخي، ما تقاطعش، انا عندي 100 فدان وهنحصد محصول المانجا كمان شهر، ما تقاطعش، يلا نكتب الكتاب بس. اه ما تقاطعش، الزواج ده صحيح، صحيح، هو ما اتفقش معاه على اسقاط المهر، هم ما سموش المهر لكن في مهر، مش كده؟ مات الراجل، هتاخد ايه دي بقى؟ تاخد مهر المثل، تاخد ايه؟ مهر المثل. شوف واحدة في مستواها وفي جمالها وفي تعليمها وفي سنها مهرها كام؟ فتاخد مهر المثل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة اذا مات عنها زوجها قبل البناء او ماتت هي عنه تستحق كل المهر. ده مش كلامي، اخرج ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد، والحديث صحيح ان شاء الله. عن علقمة رحمه الله قال: اتي ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا، ما سملهاش ايه؟ مهر. ولم يكن دخل بها، مات قبل الدخلة. قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها. صداق إيه؟ المثل. ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى المرأة تستوجب كل المهر امتى؟ عند الدخول الحقيقي بها. اثنين، اذا مات عنها زوجها او ماتت عنه قبل الايه؟ البناء. في صداق مسمى تغد كله، مش مسمى يبقى صداق ايه؟ المثل. الحالة الثالثة، عند الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع. ضابط الخلوة ايه؟ انه يكون هو وهي في مكان يأمنان فيه على نفسيهما من دخول احد، ويستطيع ان يجامع، ولا يوجد بينهما مانع طبعي، يعني مش حائط ولا نفساء، ولا مانع ان اي احد يدخل عليهم، مش مانع يمنعه من الاستمتاع، لحد يدخل المكان امن ومقفل الاوضه وبتاعه مطمن، وامها في السوق وابوها نايم على ودنه على القهوه وعاد، اصل ولا كاتب كتاب. طب يا عم ضايع، روح روح خد مفتاح الشقه، مفيش حد غريب هناك، مراتك، روح روح، يروح يجامعها وتاتي المصائب، ما عندوش دين، يطلقها بعد شهر وخلاص. فأنت بقى هي بكر قدام الناس وفي الحقيقة ايه؟ ثيب. ويجي لها واحد تاني يغشوه ويقولوا دي بكر، اهو ده حرام، ولو تبين من غشهم الله له ان يطلقها وملهاش مليل، لانهم دلسوا عليه. ها؟ مصائب، كل كارثة بتحصل لنا سببها التفريط في شيء من شريعة الاسلام. فاللهم مسكنا بالقرآن ومسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خلوة فيش في مانع ان نستمتع فيها بها، لا مانع من احد ولا مانع طبعي، يعني حائض او نفساء، فيجب لها المهر. وده في خلاف، حقيقة ده في خلاف. من اهل العلم زي احمد بن حنبل واسحاق والاوزاعي، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة، يعني اللي بقوله ده رأي مين؟ أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. قالوا لا، المرأة لو اللي كتب كتابه عليه خلا بها خلوة تامة، لو طلقها وهي بكر تأخذ جميع المهر. ليه؟ قال والله اسمع. عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر والعدة. فدخلت وقفلت عليك باب انسى، لو طلقتها تأخذ المهر كله حتى لو لسه بك. بس الحقيقة هذا الحديث منقطع، يعني لا غير صحيح، لا نعول عليه. ذكر ابن قدامة إجماع الصحابة على هذا، لكن هذا متعقب بخلاف بعض الصحابة في هذه المسألة. لكن إليك أحاديث بقى صحيح. عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق، أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي، وهو حديث إسناده صحيح. ده رأي سيدنا عمر، سيدنا عمر ما كان دلوقتي هيقول نفس الكلام ده، إذا أغلق الباب وأرخي الستر وجب الصداق في خلوة صحيحة كاملة انتهى. إيه كمان؟ عن علي رضي الله عنه قال إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وإسناده صحيح. إيه أدلته؟ قال القرآن، مش ربنا قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء معنى إيه؟ قالوا من الفضاء، يعني الخلوة التامة، فيش حاجة بيني وبينها تحشني عنه. ففهموا الإفضاء بمعنى إيه؟ الخلو. قال القرآن بيقول كده وكيف تأخذونه، يعني المهر، وقد أفضى يعني اختلى بعضكم ببعض. صلوا على رسول الله. طب يا عمي ده ربنا بيقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ربنا قال تمسوهن، قالوا ما هو المس هنا برضو معناه الخلوة الصحيحة، قالوا كده. طب ليه؟ قالوا لأن الخلوة الصحيحة مظنة المس والجماع، هو يقدر يمسها في غير، يعني هيقبلها قدام أمها، هيأتيها وأبوها يشهد، يبقى المس هنا قالوا إيه؟ هو الخلوة الصحيحة. بدل الرأي الأول قالوا إذا اختل العاقل الراجل اللي كتب كتابه بالمعقود عليه خلوة صحيح لا يمنعه شيء من الاستمتاع بها، سواء شيء مادي أو شيء طبعي كحيض أو نفاس، فقد وجب عليه الصداق. لمين؟ المرأة. الرأي الثاني قال لا، المرأة لا تستحق جميع المهر إذا اختلى بها الرجل إلا إذا وطئه، إذا جامع. فبنتك بكرة عندك يعني. إذا جامع. وهذا رأي مالك الشافعي في الجديد، ورواية أخرى عن الإمام أحمد، ومروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود. وقالوا معنى القرآن يشهد لنا، ربنا بيقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لهن، مش كده؟ والمس يعني الجماع، فعلا المس هنا يعني الجماع. ايه تاني؟ سيدنا ابن عباس وغيره قالوا الآية اللي ربنا قال فيها سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قالوا الإفضاء معنى ايه؟ من الفضاء؟ لا، إفضاء يعني إفضاء عذرية المرأة، يعني الجماع. يبقى الإفضاء يعني إفضاء عذرية المرأة البكر. ولذلك ابن عباس قال إذا أدخلت امرأة على رجل أبوها زفاها وودها لحد بيته وقعدت عنده جمعة ثم زعم الزوج أنه لم يمسها، ف

فيه ظلم، وأي ظلم على الرجال. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.